ويا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. ويا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب منه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو دامت الدنيا لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك حين النزول بساحتهم كيف النزول بساحة الرحمن. تعفو الملوك حين النزول بساحتهم كيف النزول بساحة الرحمن. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأنا المسيء وقد عصيتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني. وأنا المسيء وقد عصيتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني. لن تنتقصني إن أسأت وزدتني حتى كأن إساءتي أحساني. يا أيها الأحباب إني راحل مهما يطول عمري فإني فاني. نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العزون صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي. أنا لا أخاف وفي حماك أماني. أنا إن بكيت فلم ألام على البكاء فلطالما استغرقت في العصيان. أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلطالما استغرقت في العصيان. يا واحدا في ملكه ما له ثان. يا من إذا قلت يا مولاي لبان. يا واحدا في ملكه ما له ثان. يا من إذا قلت يا مولاي لبان. أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني.